سقطوا. سقطوا. ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلى إحدى إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها عندك وقف على كرها أو كرها لن يتقبل. قل أنفقوا طوعا أو كرها جاء الصلاة وعنده كسل وهو كسول ففيه شبه من أهل النفاق والعياذ بالله. فالإنسان يقوم على صلاته باجتهاد وبجد وبحب وشوق. أرحنا بها يا بلال وليس أرحنا منها يا بلال. نعم. فلا تعجبك أنوار. سكن الباء. فلا تعجبك أموالهم. وليس تعجبك. اسمعها من أخونا. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون. تقف على ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، ثم تقول ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. لا تقف على وتزهق. نعم. ويحلفون بالله أنهم تكسر إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. صوت التوبة غريبة على الألسن. لو يجدون منجأ أو يحلفون بالله. أعد. ويحلفون يا ولدي. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا الأدبار. هذا دور هذا الرجل. تقرأ مرتين. نعم. أكمل الآية. لولوا إليه وهم يجمعون. نعم. أعد. لو يجدون ملجأ.

وصورة النور ما من امرأة عفيفة إلا وهي تحتاج إلى التأدب بآداب سورة النور، وأن تتعلم فقه الحجاب والاستئذان، وألا تخوض في أعراض الآخرين، لأن الله تعالى ورد أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها من حادثة الإفك وإلى غير ذلك من الأحكام. تعلموا سورة البراءة وتعلموا الحساب في سورة النور، أثر صحيح عن الله. نعم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم انتبه إلى تطبيق اللام في الكلمات الثلاث. فاستمتعوا بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم بخلاقهم وخبكم كالذي خابوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات إلى يوم يلقونه بما أخلفوا

ولا على الذين إذا ما آتوك إذا ما أتوك ولا على الذين إذا ما آتوك إذا ما أتوك إذا ما آتوك ما في مد أتوك أتوك إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا حزنا حزنا تولوا وأعينهم تفيض وأعينهم وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون تولوا وأعينهم فين تولوا وأعينهم هنا بالضم ترى أعينهم في المائدة تفيض من الدم نعم تولوا أعينهم بالرفع في التول نعم إنما السبيل إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون نعم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الفاسقين قافر مكسورة يا أخوة مهم جدا أن تعتني على هذا الأمر وضربتكم فيها كثيرا عشرات المرات متقين فاسقين مستقيم نعم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بهم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم يستبقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين استبعدوهم بإحسان رضي الله عنهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات لا قل رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات لا تقل والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه رضي الله عنه ورضوا عنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم هو الموضع الوحيد في القرآن تجري تحتها الأنهار، كل القرآن تجري من تحتها الأنهار، تجري تحتها غير من موضع الوحيد. نعم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمون. أنت عندك علامة تعلق عندك وممن حولكم من الأعراب منافقون، صح؟ ومن أهل المدينة علامة تعلق، فلا صح أن تقف على الموضوعين، صح؟ طيب، نسأل الله أن يعلمنا جميعا، انتبه معي. وممن حولكم من الأعراب منافقون، عنده صلي، كل المصاحف صلي؟ صلي وبعد والمدينة صلي. المصحف هنا شايفه. صلي صلي، لكن أنا في مصاحف أخرى. طيب، على العموم سنقرأ وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، على أساس أن علامة الوقف، علامة الوقف فيها خلاف بين علماء الوقف والابتداء، يعني ليس هناك إجماع على علامة الوقف. طيب جميل، الأفضل أن تقرأ هكذا، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، أو وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم. نعم أكمل. نحن نعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. الصدقات وأن الله أنت تقول الصدقات. إذا ابتدأت هذه الملاحظة عندك كلما صوبت لك جئت كرر، أنت إذا ابتدأت بالصدقات ستقول الصدقات، لكنك في الواقع ستقول ويأخذ الصدقات، فأنا أصور لك وأقول لك الصدقات، تقول صدقات، لا ما في حاجة، ما في صدقات، الصدقات أو ويأخذ الصدقات، المهم أن تقرأ الكلمة قراءة صحيحة إذا ابتدأت بها، واضح؟ هذه الملاحظة عندنا. نعم. ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم، التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين

بسبب عدم إخراج التاء من مخرجها، وكل هذا يكون بالتمرين إن شاء الله تعالى. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذاعتم به. يعني اترك زجر الحرف الموقوف عليه عندك، بايعتم به قيامه، لا تزجر الكلمة عند الوقف عليها. انتبه، هذا عيب في القراءة عندك، لا تزجر الكلمة، لا تعنف الكلمة عند الوقف عليها. به، لا يعني به القيامة، وهذا خطأ موجود تكرار العلماء يعني في جملة الأخطاء. بارك الله فيك. نعم، وذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجعلنا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون والناهون عن المنكر والحافظون. بين قصر أدخل منكر والحافظون، أقول المنكر والناهون، والناهون عن والحافظون، والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو له تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. في سورة إيه؟ إن إبراهيم لحليم أواه منيب. في سورة إيه؟ سورة هود. نعم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم. وقف على التاء، وقف صحيح، يحيي ويميت ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. سعد العسرة في غزوة تبوك. نعم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت به حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم ليتفقهوا في الدين وليتفقهوا